إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نستكمل معا شرح هذا الكتاب المبارك في هذه الليلة المباركة، ونبتدئ فيها بإذن الله مع المقدمة من كتاب مختصر معارج القبول الذي اختصره لنا أبو عاصم شيخ هشام بن عقدة. ابتدأ المؤلف في المقدمة يبين العلة من خلق الخلق، وكأن سائلا احتار في سؤاله وتحير عن الإجابة، فسأل سؤالا أراد به إجابة، فنطرق بابه وننظر ما هو السؤال الذي سأله هذا الشخص، وما هي الإجابات التي تجمعت عنده، وما هي الإجابة الصحيحة منها. أما سؤال الشخص فهو سؤال فطري جبل عليه، خلقه الله وجبل في قلبه هذا السؤال، ألا وهو: لماذا خلقني الله؟ لماذا وجدت في هذه الحياة؟ فتجمعت عنده بعض الإجابات يسبرها فينظر فيها ويقارن بين كل إجابة وإجابة أيهما أصح. أما الإجابة الأولى فيقول: خلقني الله للعب واللهو، فيأتيه الجواب من عند الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي ما كنا فاعلين. وقال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأنكر الله على العباد الذين أرسل إليهم الرسل وأتتهم النذر فاستهزأوا بهم ولعبوا ولم يأخذوا بإنذارهم ورسالاتهم. قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم لاعبون لاهية قلوبهم. فأنكر الله عليهم ذلك، وأنكر على المؤمنين أن يتخذوا اللاهين واللاعبين الذين يتخذون دين الإسلام لهوا ولعبا أولياء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن فليس الله خلق الخلق للعب ولا للعبث، وهذا من كتاب الله. أما من السنة فهناك أثر من الآثار، وأظنه من الإسرائيليات، بحثت عنه في الأحاديث القدسية فلم أجد، ولكن معناه صحيح، ألا وهو: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. هذا موافق للقرآن الكريم، ولكنه لم نجد له أصلا، والله أعلم هو صحيح أم من الإسرائيليات، وهذا هو الراجح: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب. إذن أول إجابة خاطئة، ما خلقنا الله للعب وما خلقنا الله للهو. إذن هناك وظيفة وغاية وحكمة للخلق غير اللعب. نرى الإجابة الثانية التي ممكن أن تطرح على هذا السؤال، ألا وهي: خلقني الله لأكد في هذه الدنيا، لأعمل وأسعى وأحرف وأأتي بالمال الوفير أجعله في الخزائن، فأبني البيوت وأشيد القصور ثم أتزوج النساء، وأعافسهن وأولئك الجواري والغلمان. هذه هي الإجابة الثانية. فهل هذه الإجابة صحيحة؟ نعرض هذه الإجابة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فننظر هل هي إجابة صحيحة؟ هل الله خلقنا لنتعب في هذه الدنيا لنجمع الأموال الكثيرة الوفيرة لنحرص في هذه الدنيا لنتمتع بالنساء على الفرش أو الأطفال أو نبني ونشيد القصور؟ قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك، خير من هذا التجميع، من خير من هذه الشهوات. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وأيضا قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله تعالى: يبين لنا من اهتم بالدنيا وأنصفها على الآخرة وترك الآخرة خلفه ظهريا، يقول: من كان يريد العاجلة، العاجلة هي الدنيا لأنها تستعجل علينا، ستنتهي، أوقات تمر ونحن في أوقات الساعة الآن، نحن على مقتبل الآخرة، أقبلت الآخرة أو ارتحلت الآخرة مقبلة علينا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما كل ما يريد، أشياء يريدها الله فقط، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم فصل بينه وبين من أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأيضا قال جل وعلا: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هذه بيان من الله سبحانه وتعالى أن الذي يجمع للدنيا ويحرث لها هو الخاسر المرفوض عند ربه غير المقبول، له المآل السيء والبوار في نار تلظى. كذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لا يهتم بها إلا غافل، ولا يجمع لها إلا من لا عقل له، لأن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهذه الإجابة أيضا إجابة خاطئة من نص كتاب الله ومن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما الإجابة على هذا السؤال لماذا خلقني الله؟ من نظر في واقعنا يجد أن الغلب الآن للقوة، الدول الكافرة أصبحت هي القوة العظمى التي تتحكم في الدول الصغرى، وأصبح الظلم مستشرى، والدول العظمى يكيلون بمكاييل، لا بمكيالين، بمكاييل، يظلمون هذا وينتهكون حرمة هذا ويحاربون هذا ويأخذون مال هذا. هل هذه هي وظيفتهم في هذه الدنيا؟ هل خلقنا الله لنفسد في الأرض لنشيع فيها الفساد؟ نرى من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح؟ هل خلقنا الله لذلك؟ استفسرت الملائكة من الله: هل خلقت هذا الخلق ووظيفتهم أنهم يفسدون في الأرض؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فأنكر عليهم وقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبين أن مآل الذي يفسد في الأرض مآله إلى بوار وإلى نار تلظى. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كذلك قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إيش جزاؤهم؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. فالظلم والفساد لا يحبه الله، كما في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. إذن فهذه الإجابة أيضا خاطئة. فما الإجابة الصحيحة على هذا السؤال لماذا خلقني الله؟ نقول الإجابة الصحيحة على هذا: خلقني الله لغاية عظمى، لمهمة كبرى، لوظيفة سامية راقية، ألا وهي العبادة. غاية الخلق والحكمة من الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى. وعبادة الله هو أول أمر أمر الله به عباده في كتابه، وأول أمر أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند بعث رسله. أما في كتاب الله في فواتح سورة البقرة قال الله تعالى آمرا عباده: يا أيها الناس اعبدوا. هذه أمر، أول أمر في كتاب الله أمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لما أن اعبدوا، أي لكي تعبدوا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله رسولا إلى قومه إلا وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسل إليه من أهل الكفر هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ففي الحديث المتفق عليه أيضا بين البخاري ومسلم عن ابن عباس وفي رواية عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تقدم، أي تأتي، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. فهذا أول أمر أمره الله في كتابه، وأول أمر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على العباد هو عبادة الله. وعبادة الله الحق المقدم على سائر الحقوق، والعبد المشرف المكرم المرفوع بالمنزلة عند الله هو العابد الخاضع المتذلل لله سبحانه وتعالى. فعبادة الله حق لله صرف على العباد. دلالة ذلك الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أيضا عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي، خلف النبي، كنت رديف النبي على حمار صلى الله عليه وسلم، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ، يسترعي انتباهه، يناديه مع أنه خلفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت بأدب الطالب مع عالمه، قلت: الله ورسوله أعلم. فسكت ساعة ليفكر لما ما هو حق الله على العباد، سكت ساعة ثم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سكت ساعة ثم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق المقدم على كل وسائر الحقوق، هو حق العبادة لله سبحانه وتعالى، وصرفها فقط للواحد القهار. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كذا قلنا أن العبادة هي الغاية العظمى، كذا قلنا أن العبد لا يرتفع عند ربه إلا بعبادته لله سبحانه وتعالى. الناس الآن يزنون الناس بمقدار أموالهم أو بما يعرفون من حرفة وصنعة، ويقولون: هذا ماهر، هذا أمين، هذا مهندس، له باع وخبرة أعوام كذا وكذا وكذا. كل هذا لا يزنه عند الله مقدارا أبدا والله. العبد يرتفع عند ربه بشيء واحد، بالعبادة، كيف أتمها، كيف أتقنها. وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، كيف أتقن عبادته لله، كيف تفرغ لها، كيف انشغل قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد ضعيف وله شواهد تقويه عند عبد الرزاق وغيره، قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا. هذه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا وأسد فقرك. انظروا إلى الطمة الكبرى التي ستأتي، انظروا إلى من يهتم بأمر الدنيا، انظروا إلى من يهتم بالمظاهر ويتفاخر بين الناس بمال أو بجاه أو بسلطان. ثم قال الله تعالى: فإن لم تتفرغ لعبادته، نعوذ بالله من ذلك، فإن لم تتفرغ لعبادته ملأت يدك شغلا، حمار بالنهار جيفة بالليل، النهار كله عمل يكتنز المال ولا يغنى قلبه، والليل كله نوم جيفة لا يستغفر الله في السحر أو يقوم الفجر يصلي لله سبحانه وتعالى، ملأت يدك شغلا ليل نهار تعمل ولا يكفيك المال الذي يأتيه، هكذا، وملأت قلبك فقرا ولم أسد فقرا. وملء القلب فقرا عقاب من الله، لأن العبد إن لم يتفرغ للعبادة لله شغله الله بما هو دونه والعياذ بالله، ألا وهو أمر الدنيا الزائلة الزائفة المزورة. أما العبد الذي يهتم بالله يبيع نفسه لله، يقوم ليلا يقول ربي والله بعت لك نفسي وجئت ببضاعة مزجاة فأوفي لها الكيل وتصدق علي، اقبل مني بضاعتي كفاه الله أمر الدنيا والآخرة، أقسم بربي يقينا ولست بحانث أبدا وأمام ربي سأسأل عن هذا القسم. العبد إذا باع نفسه حقا لله وقال إني وقف لعبادة الله، وقف لتعليم الناس، وقف لله، كفاه الله أمر الدنيا وأمر الآخرة. أصدق الله يصدقك، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك رزقا، أملأ قلبك غنا ويدك رزقا وأسد فقرك، وإن لم تتفرغ لعبادتي ملأت قلبك فقرا ويدك شغلا ولم أسد فقرك، نعوذ بالله. فأشرف الناس أعبدهم لله، وأرفع الناس عند الله منزلة أتقاهم وأعبدهم لله. نرى ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأتي بذلك من بنات أفكارنا أو من كتب ليست تمت لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. الله سبحانه وتعالى شرف العباد المكرمين فقط، بيّن أن المكرمون عندهم هم العباد الخلص الذين أخلصوا عبادتهم لله ولم يشركوا به شيئا. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل هم عباد مكرمون، هم الملائكة والأنبياء والمرسلين، بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. وقال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. شرفهم الله، وعندما شرف الله الأنبياء أرفع الخلق على الإطلاق وأشرفهم، شرفهم بهذه السمة وهذا الوصف الذي نفتقر إليه الآن، ألا وهو العبودية، منزلة العبودية. قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عبادنا. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال جل من قائل عن يوسف عليه السلام إنه كان من عبادنا المخلصين. وانظروا إلى أحب الخلق إليه وأشرفهم وأكرمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، أشرفه الله بهذه الصفة وهذه السمة في مقامات، هذه المقامات من أرقى المقامات، تفتقر هذه المقامات، تفتقر أن تصف من تصفه بأحلى الصفات عنده وبأعلى السمات التي يمكن أن تجعله في أرقى المنازل أمام البشر. وصفه الله بهذه الصفة في مقام الإعجاز والمعجزة، ووصفه الله بهذه الصفة في مقام التنزيل والتحدي، ووصفه الله بهذه الصفة أيضا في مقام الدعوة إليه، ووصفه بهذه الصفة في مقام الوحي. أما في مقام الإعجاز قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الإسراء والمعراج أكبر معجزة أذهلت أهل الكفر. وصف الله سبحانه وتعالى عبده بأفضل الصفات ألا وهي العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده. كذلك في مقام التحدي والتنزيل يتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على من؟ ها؟ على عبدنا، هذه الصفة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كذلك في مقام الوحي قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذه هي الصفة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام مقام العبودية أعطاها حقها. وقال جل من قائل عند جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعند عدم نومه وعدم التباطؤ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وصفه بنفس هذه الصفة، قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الجن أتوا على النبي صلى الله عليه وسلم لبدا يكتظون حول النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال لما قام عبد الله يشرفه بهذه المنزلة ولما قام عبد الله يدعوه. إذن فالغاية هي العبادة، إذن فالحكمة من الخلق هي العبادة، إذن الشرف، الرفعة، المنزلة العليا، هل هو بالمال؟ هل هو بالنساء؟ هل هو بالسلطة؟ هل هو بالجاه؟ هل هي بالوسامة؟ لا والله، هي بالسجود والتذلل لله سبحانه وتعالى. بينا أن أشرف الخلق وأرفعهم وأقربهم إلى الله وأكرمهم عليه وصفه الله بالصفة العليا له، ألا وهي صفة العبودية. إذن فالإجابة الصحيحة على هذا السؤال لماذا خلقني الله، هي خلقني الله لأعبده، خلقني الله للعبادة له وحده لا شريك له. وهذه الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلا لآمرهم فيعبدوني، وقال غيره إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا متضمن لمعنى العبودية، لأن معنى العبودية أن يأتيك الأمر من الله فتقول سمعت وأطاع وتعبد، ويأتيك النهي من الله فتقول سأترك رضا لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفوائد المستنبطة بعدما عرفنا الغاية من الخلق والحكمة من ذلك وتفسير الآية، الفوائد المستنبطة من هذه الآية أولا أسلوب الحصر، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وإلا، النفي والإثبات، هذا أسلوب يسمى أسلوب الحصر. وفائدة أسلوب الحصر إثبات العلة المذكورة ونفي كل ما عداها. فالعلة المذكورة هنا في الآية إيش هي؟ إيش العلة؟ لم التعليل ليش؟ ها الخلق علته إيش؟ ليش خلق الله الخلق؟ ليعبدون، هذه هي العلة. يبقى إذن حصر العلة في العبادة فقط، لا للعب، لا لله، لا للعبث، لا لجمع المال، فقط للعبادة إلا ليعبدون. هذه أول فائدة من الفوائد المستنبطة من الآية، إثبات المذكور ونفي كل ما عداه. الاحتمالات اللي عداها إنه يكون خلقني للعب، لا، طب لجمع الأموال والحرث والنساء، لا، طب للظلم والفساد وانتشاره في الأرض، لا، طب للعبادة، نعم للعبادة، هذه التي ذكرت، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يستنبط من الآية أن الجن مكلفون، ما دلالة ذلك؟ أحسنت، شيل انزع الإنس من الآية إيش تقول؟ وما خلقته إيش؟ انزع الإنس وأقرأ الآية، نعم، يبقى إذن الجن مكلفون، عليهم صلاة وعليهم زكاة وعليهم حج، كيف الله أعلم، عليهم غسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبعث كل نبي لأمتي خاصة وبعثت للناس عامة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس، قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي الآية الأخرى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن فالجن مكلفون. الفائدة المستنبطة الثالثة من هذه وانتبهوا لها وكونوا معي على صحة أذان، ألا وهي الحكمة في هذه، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة الإلهية. الحكمة تفضل. نعم ما تراهم، قال الله تعالى إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، لا ما تراهم قط إلا إذا ظهر إليك في صورة بشر، لأنه يتحول من صورة الجني إلى صورة الإنسي. نعم يتحول، لأن إبليس كان يأتيهم على صورة سراق وأتاهم على صورة حليف لهم، ثم لما نزلت الملائكة قال إني منكم بريء إني أرى ما لا ترون. فالجن مكلفون. الفائدة الثالثة المهمة جدا هي الحكمة، الحكمة من الخلق، الحكمة الإلهية. والحكمة الإلهية تنقسم إلى قسمين، اهتموا بهذا وفهموه جيدا، حكمة شرعية دينية وحكمة كونية قدرية. والحكمة الشرعية الدينية ضابطها، كيف نعرف أن هذه هي الحكمة الشرعية الدينية؟ أنها ترتبط بما يحبه الله، النقطة الأولى لنعلم أن هذه حكمة شرعية أن ذلك يحبه الله، ترتبط بما يحبه الله. النقطة الثانية أنها قد تقع وقد لا تقع، يعني أمر من الله سبحانه وتعالى للعباد قد يفعلوه وقد لا يفعلوه، جعلوهم فهموا الأمثلة حتى فهمها لنا إن شاء الله. الحكمة الثانية، الحكمة الكونية القدرية، هي التي لا ترتبط بمحبة الله، سواء أحبها الله أو أبغضها ستكون. النقطة الثانية المهمة أنها ستقع لا محالة، لا يمكن أن ترد، ستقع لا محالة. يبقى الحكمة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الكونية لابد إيش أن تقع. دلالة ذلك بالأمثلة، الأمثلة إن شاء الله هتبين لنا هذا، كحكمة كإرادة كإذن كأمر، كله أمر شرعي ديني وأمر كوني قدري، إذن شرعي ديني وإذن شرعي كوني قدري، وقضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. فنقول الحكمة الشرعية الدينية يحبها الله، مثال ذلك قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب نجتنب، سمعنا أطعنا، لما؟ قال الله تعالى معللا ذلك ليبين لنا الحكمة الشرعية من هذا النهي: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. العلة والحكمة من منع الله لنا من شرب الخمر والأنصاب والأزلام إيش هي؟ يوقع بيننا العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدنا عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة. نعم، هذه الحكمة شرعية. لما شرعية؟ لأن الله يحب منا ألا نقترب من الخمر. يبقى هذه يحبها الله ولا لا يحبها الله؟ يحبها الله. النقطة الثانية إيش؟ أحد يذكرني بها. قد تقع وقد لا تقع. كل الناس ما شرب الخمر، وكل الناس لم يلعب القمار والأنصاب والأزلام، وكل الناس صلى ولم يصد عن ذكر الله. صحيح؟ صحيح؟ ها؟ غير صحيح. هناك من شرب الخمر أنهار وبحار، وهناك من كفر وصد عن ذكر الله. إذن قد تقع وقد إيش؟ لا تقع. ظاهرة أم نعيد؟ ها؟ الكل فاهم ولا مفهومة؟ طيب نأتي للكونية القدرية. الحكمة الكونية القدرية، قال الله تعالى في أمر الدول بين المسلمين والكافرين: قدر الله كونا أن يهزم الكافرون المسلمين. مع أن هذا أولا مبغوض لله ليس بمحبوب، ولكن قدر الله ذلك كونا لحكمة عنده. قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم إيش ببعض. إذن فقدر الله كونا أن يهزم المسلمون، هل هذا يحبه الله؟ يبقى إذن ليست شرعية. طيب نقول: هل وقع ذلك ولا لم يقع؟ وقع، قدر الله. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي هناك أناس سيقتلون المسلمين وسينتصرون عليهم. هذا من الله سبحانه وتعالى كونا لابد أن يقع، فوقع ذلك. وحتى الآن الأيام دول بين المسلمين والكافرين. مفهومة أم صعبة؟ مفهومة؟ طيب قلنا أن الحكمة شرعية دينية وكونية قدرية، كذلك الأمر، الأمر كوني قدري وشرعي ديني. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا شرعي ديني أم كوني قدري؟ أنا ما الآن أدرب نفسي معكم على الحل، لأني بعد ذلك سأختبركم. نقول لنعرف أنه شرعي ديني، أولا أن الله يحب هذا فننظر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يحبه الله؟ يحبه الله، إذن شرعي ديني. طيب الثاني: قد يقع وقد لا يقع. كل الناس عبد الله مخلصين له الدين، صحيح؟ خطأ يبقى ما في، في بعض الناس أخلصوا لله وبعض الناس نافقوا وبعض الناس كفروا. طيب يبقى هذا أمر شرعي ديني ليس كوني قدر. قال الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا شرعي ديني أم كوني قدري؟ لما كوني قدري؟ نعم، كن فيكون، الأمر انتهى وقع، سواء أحب الله أو لم يحبه لكنه إيش وقع. كذلك القضاء، قضاء شرعي ديني وقضاء كوني قدري. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا إيش؟ انظروا لما شرع، الذي يقول شرع يقول لما شرع. نعم أحسنت. ها الثانية، بعض الناس عبد وبعض الناس كفر، فقد تقع وقد لا تقع. طب قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات، ها لما كون؟ نعم، لأن الأمر وقع، قضى الله سبع سماوات وقال أنها سبع سماوات كما الأرضين سبع أرضين، هذه الأمر. طب الإرادة أيضا، إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، على الوضوء، إنك لو ما وجدتش ماء تتيمم. قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، هذه الإرادة شرعية أم كونية؟ طب ليه ما شرعية؟ ها قرب. طيب انت ابحثها من ناحية من الضابطين اللي قلناهم. ها تفضل. نعم، قد تقع في بعض الناس يتيمموا وبعض الناس يشق عليهم ويبحثوا عن الماء حتى يقتلوا انفسهم ليأتوا بالماء ويتوضؤون، قد يقع وقد لا يقع. كذلك يحب الله التيسير على الناس، فهذه إرادة شرعية. كذلك الإذن، قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا بإذن الله. نعم أحسن، كونية. لما كونية؟ لأن المصيبة خلاص وقعت، والمصيبة على المرء لا يحبها الله، الله لا يحب المصائب أن تنزل على العبد، لكن يحب أثرها. إيش أثرها؟ أنها تكفر السيئات عن مين؟ عن المبتلى. طيب قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أخطأ، كونية. ليش؟ لأن الله ربط أن من شكر سيزاد له، لا يمكن أن لا يزاد له، من قال الحمد لله والشكر لله زاده الله في النعائم. طيب قال الله تعالى نعم أحسنت، من هذا الجانب يمكن أن نقول أنها شرعية دينية، أنه ممكن يشكر وممكن لا يشكر، لكن نقول أن الله شرط أنه لو شكر أذن الله أن يزيده. نعم. طيب قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فأذن لهم الجهاد. فهذا شرعي ديني أم كوني قدري؟ لما؟ أنت أحسنت، الإجابة صحيحة، لكن لما؟ أحسنت، لأنه يمكن أن يجاهد وممكن أن لا يجاهد. يبقى علمنا فهمنا ما الفرق بين الحكمة الشرعية الدينية والكونية القدرية، وكذلك الأمر والقضاء والإذن في أمر صعب. هذا آخر الاستنباطات والفوائد المستنبطة من هذه الآية اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أولا أسلوب الحصر، الثاني الجن مكلفون، الثالث الحكمة شرعية دينية. ثم قال في الدليل الثاني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا في دلالة أيضا على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى، بل خلقهم ليأمرهم فيطيع أو يعصي، فيصيبهم أو يعاقبهم. فالله خلقهم ليبعثهم إليه ثم يوقفهم أمامهم فيختم على أفواههم وتكلمه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم بعد ذلك إما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أو إلى نار تلظى. هذه بالنسبة للحكمة من الخلق، هذه نمرة ألف. نعم. الثانية باء يبين المؤلف من هذه المقدمة في النقطة باء أن الله خلق الخلق أولا لعبادته، ثم الثانية أنه بمقتضى عدله وحكمته سيبعث هؤلاء القوم فينظر من أطاع ومن عصى فيثيب من أطاع ويعاقب من عصى. قلنا أن الله اسمه الحكيم، واسم الله من الأسماء الحسنى، وقلنا أن ضابط الأسماء الحسنى لها ضوابط، منها أن كل اسم يتضمن إيش؟ صفة إيش؟ صفة نقص، حاشا لله. صفة إيش؟ الله سبحانه وتعالى حكيم، إذن يتضمن صفة إيش؟ الحكمة. والحكيم معناه الذي يضع الشيء في موضعه، الحكيم معناه الذي يضع الشيء في موضعه، فلا يمكن ويأبى وتأبى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق فيترك الظالم يظلم المظلوم فيموت ولا يؤخذ حقه منه ثم لا يكون هناك بعث. كذلك السارق الذي يسرق فلا يمسك ولا يقبض عليه ولا تقطع يده، فأين حسابه؟ وكذلك الذي يزني بالمرأة ولا يجلد، أين حسابه وعقابه؟ الذي انتهك عرض الأشراف، ما حسابه ما عقابه؟ هؤلاء الكفار الذين يأخذون الأراضي بغير وجه حق ويدهمون المسلمين قتلا وتذبيحا، كيف نحاسبهم؟ ما الحساب؟ عندنا ضعف، ما نقوى أن نسترد حقوقنا منهم؟ أين الحقوق وكيف نستردها؟ حكمة الله اقتضت أن هذه الدنيا إن لم يوفر الله سبحانه وتعالى الظالمين بظلمهم والصابرين بصبرهم، فإن هناك آخرة سيعطي كل ذي حق حقه. إن الله لا يجعل أهل السوء وأهل الفساد وأهل الضر كأهل الخير وأهل الصلاح. أم نجعل المتقين كالفجار؟ أبدا والله، المتقي له الدرجة العلى عند الله، والفاجر الفاسق لابد أن يحاسب ولابد أن يرد النار حتى يؤخذ حقه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين كل منهما يتناطح، فقال إن الله سبحانه وتعالى سيبعث هاتين الشاتين ثم يأخذ من هذه حقها لهذه، يأخذ من العجماء التي بقرون حق التي ليست بقرون التي هي بغير قرون، ومن الأسد الذي يأكل الأسد مثله أو يقضي عليه فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه حقه يوم القيامة ثم يكون ترابا. هذا في الحيوانات البهم، العجموات ليس لهم أي صفة ولا مهمة ولا وظيفة في هذه الدنيا، يأكلون ويتمتعون ويمرحون ثم يموتون، سيفصل الله بينهم، فكيف ببني البشر؟ والبعث أمر حتمي لابد من الإيمان به، وهذا سنفصل القول فيه مع الركن الخامس وهو الإيمان بالكتب. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. تفضل. هذه آخر نقطة إن شاء الله نتكلم عنها. العبادة تعريفها في اللغة وفي الشرع، تعريفها في اللغة طريق معبد أي طريق مزلل مسخر، وامرؤ معبد أي مذلل خاضع، هذه تعريف العبادة في اللغة. أما في الشرع فهي غاية الذل مع غاية الحب، لا يتخلف واحد عنها. فالعبد إذا عبد الله على حب دون خضوع ما يكون عابدا بل يصبح حروريا، وإذا عبد على ذل وخضوع وخوف دون حب لا يكون عابدا. فلا بد من غاية الذل مع غاية الحب، كمال الذل مع كمال المحبة يساوي العبادة. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتبهوا معي، اسم جامع لكل ما يحبه الله، إذن فهي عبادة يحبها الله، لكل ما يحبه الله من الأقوال، إذن دخل فيها إيش؟ اللسان. والأفعال دخل فيها إيش؟ الجوارح. الظاهرة هذه الجوارح اللسان، والباطنة دخل فيها إيش؟ القلب. قال ابن القيم تدور رحى العبودية على 15 قاعدة، 15 قاعدة العبودية تدور عليها. قسم 15 قاعدة كيف؟ قال أولا الإنسان حيمر عليه الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لسان وجوارح وقلب، وأحكام التكليف 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. إذن اللسان عليه إيش؟ 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. والجوارح 5، واجب ومستحب ومباح وحرام ومكروه. القلب عليه 5، واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. نأتي إلى اللسان عليه 5، واجب، يجب عليه النطق بالشهادتين، فيجب على اللسان في العبادة هذه التي يأتي بها إلى الله سبحانه وتعالى النطق بالشهادتين وذكر القرآن الذي تصح صلاته به، هذا واجب عليه. والمستحب ذكر الله كما في الحديث الذي نصح فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال اجعل لسانك رطبا لذكر الله. وروى البيهقي بإسناد ضعيف إن لم يكن الحديث باطل ولكن المعنى فيه قريب قال اذكر الله حتى يقال أنك مجنون من ذكرك لله، يعني أدم ذكر الله سبحانه وتعالى في على لسانك. هذا المستحب. المباح نرجئه. الحرام أن يتكلم بكلمة الكفر أو يتكلم بالقذف أو بالفاحشة. المكروه أن يتكلم بالكلام الذي يوصل إلى الحرام. المباح العلماء قالوا ليس للسان مباح، لأن اللسان هو العضو الذي به يرفع المرء أو به يخفض المرء. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فإن المرء إذا تكلم إما له وإما عليه. قال الله تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله إيش فليأكل خيرا أو ليصمت. فلابد للسان ألا يتكلم إلا خيرا أو ليصمت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني هذا ثم يمنحكم أنتم هذا، فإن اللسان سيضيعنا. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يخرج لسانه يقول أنت الذي أوردتني المهالك. أبو بكر يقول على نفسه أنت الذي أوردتني المهالك. فما بالنا في مجالسنا عدم ذكر الله وعدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حصر علينا يوم القيامة. والغيبة والنميمة والوقع في أعراض هذا وفي عرض هذا، ثم الكلام على الخصام بهذه الأموال والجنايات وكذا قال على كذا كذا وهذا سرق من هذا كذا، وهذه كلها مجالسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعتذر الناس إن كانت هذه مجالسه. فاللسان عليه الواجب والمستحب والحرام والمكروه. الجوارح كذلك. العين، العين عليها الواجب. إيش هو الواجب؟ النظر في آيات الله سبحانه وتعالى لنعلم أن الله هو خالق الكون. كذلك النظر في القرآن لتقرأ هذا القرآن. أما المحرم أن تنظر إلى الفاحشة أو تنظر إلى العاريات أو تنظر إلى عورات الغير، فإما أن تنظر إلى العارية أو تنظر إلى العورة. تنظر إلى العارية حرام، تنظر إلى العورة أن تفتح الباب أو تنظر من ثقب الباب إلى عورات من بالداخل. وشرعا يحق لك أن تأتي بمقص فتفقع عينه وليست بمضمونة في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا المحرم. والمكروه أن تنظر إلى ما يوصلك لحرام. وكذلك الجوارح. اليد عليها واجبات وعليها ولها واجبات لابد أن تفعلها ومحرمات لابد أن تجتنبها. كذلك القلب عليه الخمسة. الواجب في القلب الخوف من الله والخشية والرهبة والتوكل والرجاء والمحبة. كل هذه واجبات، يعني إن تخلف واجب ممكن الإنسان به إما يكفر وإما يكون فعل كبيرة. كذلك اليقين، كذلك الصبر. أما المستحب كالرضا، الرضا بالبلاء. اختلف الفقهاء والراجح أن الرضا ليس بواجب. أن ترضى عن الله عن البلاء الذي يأتيك ليس بواجب، لكن ترضى فيش تصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى. والمحرم في القلب الحقد. ما لأنا نسأل الله العفو والعافية. اللهم أصلح قلوبنا وابعد عنا كل سوء يا رب العالمين. فإن أمراض القلوب هي التي تودي بالمرء إلى المهالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فسد القلب فسد الجسد كله. الحقد، الحسد، الغل، الغيرة، الغش، الخداع، الخيانة. يا الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. وأشد الخيانة أن تخون عبادة الله، وأشد الخيانة أن تخون أمر الله أو تخون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه 15 مرتبة من مراتب العبودية مرت على اللسان والقلب والجوارح. هذا الذي قسمه ابن القيم. والعبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة عامة وعبادة خاصة. العبادة العامة يدخل فيها المؤمن والكافر، والعبادة الخاصة خاصة بالمؤمنين. العبادة العامة يدخل فيها المؤمن والكافر هي عبادة القهر، عبادة الملك، عبادة الربوبية. أن الله فطرهم وخلقهم، وأن الله قادر على أن يميتهم ويحييهم ويمرضهم ويشفيهم ويرزقهم ويمنع عنهم الرزق. هذه عبادة الربوبية، هذه عبادة عامة يدخل فيها الكافر والمؤمن. ولذلك قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال جل من قائل: وله أسلم من في السماء، من صيغة عموم، من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها أي قهر. عبادة الربوبية عبادة الملك والقهر، وأما العبادة الخاصة هي الخاصة بالمؤمنين التي خص الله عباده المؤمن بها، وهي عبادة الإلهية، إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. هذه العبادة الخاصة هي عبادة الإلهية التي يتقدمها العبادة الذين أفردوا الله بالعبادة ولم يشركوا به شيئا. هذا جل ما يقال عن العبادة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.